بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: الأمثلة الخمسة. والأمثلة الخمسة وهي: تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين فترفع بثبوت النون، وتجزم وتنصب بحذفها، نحو: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب. هذا الباب السادس من ماذا؟ مما يعرب بالنيابة، من الأشياء التي تعرب بالنيابة الأمثلة الخمسة، وبعضهم يسميها الأفعال الخمسة، ولكن التسمية لا مشاحة به. هذه الأسماء الخمسة، الأمثلة الخمسة، ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون، وأمرها سهل يعني. نعم. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب السادس مما خرج عن الأصل وأعرب بعلامات فرعية، وهو باب الأمثلة الخمسة. وهذا التعبير أولى من الأفعال الخمسة، لأن هذه ليست أفعالا بعينها كالأسماء الستة. وقوله: والأمثلة معطوف على ما تقدم منصوب بالفتحة. والأمثلة الخمسة هي: أولا، كل مضارع متصل. ابن مالك ما قال لأفعال ولا قال شيء، قال: واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة. ما قال أفعل، يقول يجعل لنحو يفعل. نعم. أحسن الله إليكم. والأمثلة الخمسة هي: كل مضارع متصل بألف تدل على اثنين غائبين، نحو: الرجلان يجريان. نعم. الثاني: كل مضارع متصل بألف تدل على اثنين مخاطبين، نحو: أنتما تصلحان بين الناس. الثالث: كل مضارع متصل بواو تدل على جماعة الغائبين، نحو: العلماء يحفظون الشريعة. الرابع: كل مضارع متصل بواو تدل على جماعة المخاطبين، نحو: أنتم تهذبون الأخلاق. وإلى هذه الأربعة أشار المصنف بقوله: وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، فالياء للغائب والتاء للمخاطب. يعني تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون، هذه المثنى لما اتصلت به ألف الاثنين أو أول جماعة، سواء كان للمخاطب أم كان للغائب. أنتما تفعلان وهما يفعلان، أنتم تفعلون وهم يفعلون، سواء كان للغائب أو كان للمخاطب. هذه أربعة. نعم. الخامس: كل مضارع متصل بياء تدل على المخاطبة، نحو: أنت تهذبين الأطفال. أيضا هذا هو الخامس منها. هذه هي الأفعال الخمسة، هي الأفعال الخمسة: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. خمسة أفعال لها إعراب خاص تعرب بعلامات فرعية، هي ثبوت النون في حالة الرفع، و حذف النون في حالة النصب والجزم. جر، لا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. أحسن الله إليكم. وحكمها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، نحو: المؤمنون يؤمنون بالغيب. فيؤمنون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة الخمسة. والواو فاعل، قال تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون. وقال تعالى: لما، هذه لام، اللام حرف جر، وما استفهامية، ومعروف أنه إذا جرت ما الاستفهامية بحرف جر أنه تحذف الألف منها، تحذف الألف منها. بما، فيما، عما، كلها تحذف الألف إذا أضيفت، ما إذا جرت ما بحرف جر حذف الحرف منها، حذف الألف منها. نعم. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف، هذا كلام المعرف. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولي هلها إن تقف، لو وقفت عليها تقول لما. صلى الله عليكم. وقال تعالى فآخران يقومان مقامهما وتنصب وتجزم بحذفها. يقومان هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة والألف فاعل. وتنصب وتجزم بحذفها نيابة عن السكون والفتحة، نحو اختلف الشريكان ولم يتفقا فيتفقا فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه بلم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ونحو المجدون لن يتأخروا فيتأخروا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون والألف والواو في المثالين فاعل. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فالأول مجزوم بحذف النون والثاني منصوب بحذفها أيضا. طيب في زيادة كلام بسيط عليه، قد تحذف النون بدون ناصب ولا جازم، وذلك إذا وجدت معها نون الوقاية. لو قلت أنتم تكرمونني، رسم نقول تكرمونني، لكن في ثلاث أوجه، إما أن تقول أنتم تكرمونني وهذا هو الأصل، وإما أن تقول أنتم تكرموني، أو أنتم تكرموني بحرف نون الرفع بدون جازم، لأن ذلك يقول رحمه الله ودونني في الرفع حذفها حكوا، ودونني وقبلني في الرفع حذفها حكوا نثرا ونظما. نعم، هذا نقطة. النقطة الثانية أنها قد تحذف منها أيضا النون ولو لم تتصل ب ولم يأتي بعدها نون الوقاية، ودونني في الرفع حذفها حكوا أيضا، دونني بدونني حذفها حكوا نظما ونثرا نادرا، وقد رووا أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي، وأبيت وتبيتي تدلكي، شوف حذف النون بدون ناصب ولا جازم، ولكن هذا قليل، هذا قليل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الفعل المضارع المعتل فقال والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخش ولم يرمي. مثل بثلاث أفعال للتنويع، يعني يغزو معتل بالواو، ويخشى معتل بالألف، ولم ويرمي معتل بالياء، فثلاثة أنواع. نعم. قال الشارح حفظه الله هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل وأعرب بعلامات فرعية، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما في آخره واو كيدعو أو ألف كيخشى أو ياء كيرمي. هو لو عبر قال أو وهو ما آخره واو، بدل نقول وهو ما في آخره واو، يعني الكلام هذا يفهم منه أن الواو زائدة، قال وهو ما في آخره قد يفهم منه أن الواو زائدة، لكن لو قال وهو ما آخره لكان أدق. ما رأيكم؟ ها؟ نعم. فهذا يرفع بضمة مقدرة على الألف والواو والياء، نحو ينهى الإسلام عن الكذب. أيوة. المؤمن. المؤمن يدعو إلى الإسلام بأخلاقه. العاقل يهتدي بنصح المجربين. فينهى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طبعا هذا إعراب مجمل، وإلا المفروض نقول في الإعراب ينهى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ويدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، ومثله يهتدي. تعرفون أن الضمة ليست هي التي رفعته، قوله مرفوع بالضم بضمة يفهم منه أن الضمة هي التي رفعت ولا لا؟ فالضمة ما رفعت، الضمة علامة. إذن ماذا نقول؟ يدعو فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم، مرفوع على مترفعه ضمة مقدرة. نعم. وينصب بفتحة مقدرة على الألف نحو لن يسعى العاقل فيما يضره، فيسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة. شوف الآن لن قلب لن. نعم. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر يا جماعة؟ التعذر عدم إمكان النطق بحركة على الألف، لأن الألف ساكنة سكونا مطلقا ولا يمكن تتغير عن السكون، فلا يمكن أن تتحرك الألف أبدا، ويلزم أن يكون ما قبلها مفتوح أيضا. وبفتحة ظاهرة على الواو والياء نحو لن يدعو المؤمن إلا ربه، فيدعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ونحو لن يرتقي الحسود وإعرابه كسابقه. طيب لماذا ظهرت الفتحة في حالة النصب في الفعل المعتل بالواو والمعتل بالياء؟ لخفتها، ظهرت لخفتها، خفيفة الفتحة، لن يدعو، لن يبني، لن يقضي، لن يسمو. نعم. ويجزم بحذف حرف العلة الذي يجزم الفعل المعتل الآخر سواء كان معتلا بالواو أم بالياء أم بالألف، يجزم بحذف حرف العلة التي في آخره. نعم. ويجزم بحذف حرف العلة الذي في آخره، وهذا هو الذي خرج فيه الفعل المعتل عن الأصل. وأما الرفع والنصب فهما باقيان على الأصل، إلا أنهما قد يكونان ظاهرين أو مقدرين كما مر، وسيأتي ذكر ذلك أيضا في الإعراب التقديري. إذن يا جماعة الفعل المضارع المعتل الآخر لم يخرج عن الأصل إلا في حالة الجزم فقط، وأما الرفع والنصب فلم يخرج عن الأصل، مجرد أن تقدر الضمة أو تقدر الفتحة عليه، وأما في حالة الجزم فقد خرج عن الأصل. طيب، مثال المعتل بالألف المجزوم لا تنس وعدك. لا تنس وعدك، أيوة. فلا ناهية وتنس فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف. ومثال المعتل بالواو لا تدعو غير الله. ومثال المعتل بالياء لم يهتد الناس إلا بهذا الدين. بس هذا الباب الأخير، هذا آخر باب، هو الفعل المعتل، وبالمال قال فيه وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف، فالألف انوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي، واحذف جازمة ثلاثهن تقضي حكما لازما. لم يخرج عن الأصل في حالة الجزم، أما الرفع فلم يخرج لأن تقدر عليه الحركة، والنصب تقدر على الألف وتظهر على الواو والياء. أظن سهل إن شاء الله. في إشكال في الفعل المعتل؟ وحروف العلة هي الواو والياء كما تعرفون، الواو والياء والألف، لكن الألف يقدر دائما عليها الحركات، وأما الواو والياء ففي حالة النصب تظهر الحركة، والباقي يقدر، الرفع يقدر فيه، والجزم في الجميع تحذف بحذف حرف العلة، الجميع تحذف من حرف يحذف حرف حرف العلة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم شرع رحمه الله سؤال شيء يسأله اللي عنده سؤال تفضل. نعم. ثم شرع رحمه الله في ذكر الإعراب التقديري فقال لحظة لا لم يخشى لا لم يخشى بس حرك حرك، لكن لو فرض أنه بقي على حرف واحد فلا بد أن تضيف إليها السكن، لازم تضيف إليها السكن. يعني مثلا عي هذا أو لم يعي لازم تقف عليه بهاء السكن، فقل لم يعه لأنه لم يبقى من أصوله إلا حرف واحد كذا، فهذا وقف بها السكت على الفعل المعل بحرف آخر كأعطي من سأل، وليس حتما في سوى يعني ما بقي على حرف آخر. نعم ها حصل ايه لو وقفت عليه والله بس أظن في شيء في القرآن كذا تجد عليه يعني ها والله هذه القاعدة قاعدة حد ما أدري تطبيقها على القرآن الله أعلم. القرآن نزل بلغة العرب نزل بلغة العرب، لكن هل هي محل وقف؟ أقول هل هي محل وقف؟ والله إذا اضطر يرجع ويبدأ من جديد، لكن إذا كانت محل وقف أن وقف واجب ولا وقف جائز ولا كذا ممكن، أما كذا الله أعلم. مثل الشيخ لئن لم ينتهي لنسعن بالنسعن تقف لئن لم ينتهي إيه، بس هذه ما بقي على حرف واحد وما بقي على حرف واحد، هو الشرط أن يوقف بها السكت نبقى على حرف حرف نصلي واحد سواء أمر ولا مضارع. أي أو قي أو في لو وقفت عليه تقول وعدك فيه يعني أو في وعد نفسك قه مثلا تقف عليه بها السكت. ايه مثل لم يمر هذا يكون في ثلاث لغات، انت تقول لم يمر لم يمر لم يمر لم يمر بس في السكون فتح كسر فتح ضم لم يمر هذا هو الصحيح. اعرب نفس الكلام تقول الفعل مضارع مجزوم عن جزمه فتحه، عاد هنا تقول علم جزمه السكون ولكن بسبب التقاء الساكنين حرك بالفتح. وين الساكنين؟ حرف الأول ساكن والأخير بسبب الجزم سكن، فالتقى ساكنين فالتقى ساكنين فتحرك بالفتح تحرك الثاني بالفتح لم يمر ولم يمر لم يشد ولم يشد. أحسن الله إليكم. فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى ويسمى الثاني مقصورا. الثاني مقصورا أيوة. تقدم أن علامات الإعراب نوعان، الأول علامات ظاهرة وهي الأصل وتقدمت أمثلتها، الثاني علامات مقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها. والمراد بالإعراب التقديري أن العلامة الإعرابية كالضمة أو الفتحة لا تظهر على الحرف الأخير من اللفظ المعرب لسبب مما يأتي، والذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع. أولاً الاسم المضاف لياء المتكلم فتقدر فيه حركات الإعراب جميعها لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته بل لأجل ما اتصل به هو وهو الياء. نعم. فمثال الرفع كتابي جديد، والنصب حفظت كتابي من الضياع، والجر نقلت من كتابي، فكتابي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه. وفي المثال الثاني كتابي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة إلى آخره، وفي الثالث مجرور بكسرة مقدرة إلى آخره. هذا المضاف لياء المتكلم، هذا المضاف لياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات، وش السبب فيه؟ لأن الياء تطلب أن يكون ما قبلها كسرة، الياء لا يمكن أن تنطق وقبلها غير كسرة، لذلك قدرت عليه الحركات لمناسبة الياء، فالمانع من ظهور الحركة هو الكسرة التي تناسب الياء. كتابي، كتاب مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمه مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة الياء. لو كانت الياء اقترنت بفعل وجب أن يفصل بينهما نون الوقاية. لماذا؟ لأن الفعل لا يكسر، الفعل لا يكسر. لو قلت مثلا أخبرني، ما تقول أخبري، لازم تأتي بالنون. النون ماذا؟ تحل المشكلة. يعني عندنا مشكلة الآن، لو قلت، لو جعلت المفعول به ياء المتكلم فوجب أن نحصل مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن الياء تطلب كسرة والفعل يرفض أن يكسر، الفعل يرفض أن ينكسر آخره، والياء تطلب أن يكون قبلها كسرة، فجاءت النون فحلت هذه المشكلة فوقعت بينهما وكسرت. تسمى ياء، الياء تسمى ياء المتكلم، والنون تسمى نون الوقاية، وتسمى الياء ياء النفس. وابن مالك قد أشار إلى هذا، قال وقبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقايته، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقايته، وليس قد نظم، وليتني فشى، وليتي ندرة، ومع لعل اعكس وكن مخيرة في الباقيات واضطرارا خففة مني وعني بعض من قد سلف. فمع الاسم لا بأس يكسر آخره فتقدر الحركات، مع الفعل لازم النون الوقاية لتقي الفعل من الكسر، لأن الأفعال لا تكسر، لأن الكسر غالبا يكون علامة جر، والأفعال قلنا إنها لا تجر. واضح؟ مع الأسماء تكسر لا بأس آخر، لكن تقدر عليه الحركة. نعم. الثاني المقصور، وهو كل اسم معرم. تفضل. أي نفس الإعراب، لأن هذا أي نعم هذه ملاحظة، الكسرة الموجودة هذه ليست كسرة الإعراب، إنما كسرة المناسبة، كسرة المناسبة. ولو كان الموضع موضع كسر أيضا، لكن الكسرة هذه ليست كسرة إعراب لأنها كسرة مناسبة. فنقول مجرور وعلى مجره كسر مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. ملاحظة. نعم أحسن الله إليكم. الثاني المقصور، وهو كل اسم معرب آخره ألف لازمة وتقدر فيه جميع حركات الإعراب لأن آخره ألف، والألف لا تقبل الحركة لذاتها. واضح أظن إن شاء الله. المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. نعم. فمثال الرفع، رضا الوالدين سعادة للولد، فرضا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ومثال النصب، لا تتبع الهوى، فالهوى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ومثال الجر، الحمية نافعة للمرضى، فالمرضى اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. واضح يا أخوان المقصور؟ المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف. قولنا اسم عشان ما يدخل الفعل يرضى، وقلنا المعرب عشان ما يدخل الأسماء المثل مثل هذا الذي آخره ألف يخرج ما آخره واو وياء، لازمة يخرج مثل المثنى، قلمان واسم المعرب آخره ألف لكنها ليست ثابتة وليست لازمة بل تتغير. إذا انتبهوا للتعريف، هو كل اسم مش يخرج الفعل، معرب يخرج المبني آخره ألف يخرج ما آخره ياء أو واو أو ياء، لازمة يخرج ما آخره ألف صح لكن غير لازم، مثل أكرمت أباك اسم معرب آخره ألف لكنها ليست لازمة، مثل مثنى الرجلان مثلا وهكذا. نعم. قال رحمه الله، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا. هذا النوع الثالث مما يعرب بالحركات المقدرة وهو المنقوص، وهو اسم معرب آخره ياء لازمة غير مسددة قبلها كسرة نحو القاضي. وهو اسم معرب آخره ياء لازمة أيضا قبلها كسرة، لا بد من هذا. فقوله اسم يخرج الفعل، فعل مثل ماذا؟ مثل يقضي، يخرج لأننا نقول لازم اسم يخرج معرب، يخرج أيضا المبني، المبني من أسماء مثل الذي، الذي صح اسم وآخره ياء لكنه ليس معرب، آخره ياء لازمة يخرج مثل من أبيك، صحيح اسم معرب آخره ياء لكن هذه الياء ليست لازمة. قبلها كسرة يخرج ما مثل ظبي، ظبي الآن اسم معرب آخره ياء لازمة لكن ليس قبلها كسرة، ظبي لا يعتبر من أسماء المنقوصة، لماذا؟ لم يشترط أن يكون قبلها كسرة، وألا تكون الياء مشددة لأن كان مشددة قد يكون من المنسوب. نعم. نحو القاضي الساعي الداني، فهذا يقدر عليه من علامات الإعراب الضمة والكسرة للثقل، نحو الساعي للخير كفاعله، فالساعي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ونحو على الباغي تدور الدوائر، فالباغي اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. طيب، هذا المنقوص وابن مالك رحمه الله نظم هذا، قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم، كالمصطفى هذا المقصور والمرتقي مكارم هذا المنقوص، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، هذا المنقوص والمقصور، المقصور لا تظهر عليه الحركات كلها، والمنقوص لا يظهر عليه إلا الفتحة والباقي يقدر عليه، واضح؟ والأفعال وش رأيكم فيها؟ نود أن نجمع الأفعال واسمع نشوف القاعدة فيها. الفعل إما معتل بالألف أو بالواو أو بالياء، والأسماء إما معتل بالألف أو بالياء ولا في واو، في واو في اسم معتل بالواو ما في، لا يوجد في اللغة العربية اسم معرب آخره واو لازمة مضموم ما قبلها إلا أسماء الأجنبية، أسماء أجنبية فيه لكن العربي لا يوجد، لا يوجد فيه اسم آخره واو لازمة مضموم ما قبله، وإلا فيه دلو، دلو هذا اسم معرب آخره واو لكن ليس قبلها ضمة، ليس قبلها ضمة، دلو ليس قبلها ضمة، فلا يوجد اسم، يوجد نعم مبنيات مثل هو لكن لا يوجد من أسماء المعربة. كيف نقول في الأفعال الشيخ بالنسبة للأفعال الألف والواو والياء، كيف نبدأ بالألف؟ كيف تعرب؟ رفع ونصب وجزم، الرفع تفضل، كيف نرفع؟ كيف يرفع المعتل بالألف؟ كيف يعرب؟ كيف؟ طيب جاره هنشوف المعتل بالألف كيف يرفع؟ ينصب يجزم في حالة الرفع والنصب يقدر عليه الحركات، والجزم يحذف حرف العلة. طيب والمعتل بالواو نعم تمام الرفع تقدر الحرف. طيب والمعتل بالألف بالياء، بالياء بالياء معتل بالياء يقضي الياء، المعتل بالياء الألف خلاص انتهينا منه، تقدر على الرفع والنصب يقدر عليه، والجزم بالحال، والواو والياء طريقة واحدة، النصب يظهر عليهما والرفع والنصب والرفع، الرفع ما هو يقدر عليهما، والجزم الجزم كله ثلاثة واحد طريقة بحذف حرف الألف. طيب الأسماء، الاسم معتل بالواو بالألف والياء كيف أعرابه؟ المسلم المعتل بالألف مثل المصطفى وموسى وعيسى والفتى، كيف يرفع؟ كيف ينصب؟ كيف يجر؟ الألف كل الحركات، الضم والفتحة والكسر. طيب، والمنقوص القاضي والداعي والساعي والراضي والباني، النص تظهر عليه الفتحة، والرفع والجر أيضا تقدر عليه ولا لا؟ قال الجر، سلمت على القاضي وجاء القاضي. وأما في حال النص فتقول قابلت القاضية، قابلت القاضية. إذا وقفت عليه الوقف، يعني ما في معنى الوقف، أقول باب واسع الوقف. وحرف المنقوص للتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلم، وغير التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد ليكتف. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والضمة والفتحة في نحو يخشى. قال الشارح حفظه الله: هذا النوع الرابع مما يعرب بالحركات المقدرة، وهو الفعل المضارع المعتل بالألف فتقدر فيه الضمة والفتحة، نحو المتقي يخشى ربه. فيخشى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ونحو لن يرضى العاقل بالأذى. فيرضى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ترى مر علينا قبل ذلك كل مر في ما يعرف بالعلامات الفرعية تكلم عنه وعاد الكلام عنه. نعم. قال رحمه الله: والضمة في نحو يدعو ويقضي. قال الشارح حفظه الله: هذا النوع الخامس مما يعرب بالحركات المقدرة، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو والياء فتقدر فيه الضمة، نحو الموحد لا يدعو إلا الله. فيدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، ونحو أنت تربي أولادك على الفضيلة. فتربي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل. واضح الكلام هذا؟ يدعو ويقضي يرفع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. الواو والياء دائما المانع هو الثقل، والألف المانع هو التعذر، ومعنى التعذر يعني استحالة النطق بحركة على الألف، ومعنى الثقل إمكان النطق لكنه ثقيل. فيدعو ممكن أن ننطق بالضمة، فنقول يدعو يدعو لكنه ثقيل، ومثله يقضي لكنه ثقيل، فمنع منها من ظهور الحركة الثقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. قال الشارح حفظه الله: أي إن الفتحة لخفتها تظهر مع الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال، نحو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فالراشي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكذا المرتشي. نعم. ونحو لن تعطي الفقير شيئا إلا أجرت عليه. فتعطي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ونحو لن يسمو أحد إلا بأدبه، وإعرابه كالذي قبله. طيب، يسمون في لن تعطي، تعطي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على خلاف، فنقول لابد تظهر العامل عند الإعراب، لابد أن تظهر العامل. إن زيدا وزيدا اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة له، فلا بد أن تظهر تبين العامل في الإعراب. ومثل لو قلت يدعو زيد، أقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وهو عامل معنوي. ومثل المضاف إليه، لو قلت قلمك أو قلم زيد، تقول زيد مضاف إليه مجرور على مجره مضاف إليه مجرور بماذا؟ بالمضاف أو بالإضافة، على رأيهم بعضهم يقول في الإضافة بالمضاف بعضهم يقول بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر، وعلامة جره الكسرة ولا بد تبين هالكسرة هل هي مقدرة أو ظاهرة. واضح يا جماعة؟ أحسن الله إليكم. إعراب الفعل المضارع رفع الفعل المضارع. قال رحمه الله: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. قال الشارح حفظه الله: تقدم أن المضارع له حالتان، حالة إعراب وحالة بناء، وتقدم البحث طيب في بنائه. لحظة جماعة، متى يبنى الفعل المضارع يا جماعة؟ متى يبنى الفعل المضارع؟ تفضل. ها؟ ارفع صوت. ما أسمع. أيوة، إذا بشرته باختصار، إذا بشرته نون التوكيد أو اتصلت به نون الإناث فإنه يبنى، وما عدا ذلك يكون معربا. فإذا أعرب ماذا يكون؟ مرفوع. إن تجرد عن الناصب والجازم فإنه مرفوع، وإن سبق بناصب نصب، وإن سبق بجازم جزم. ما هي النواصب التي تنصب الفعل المضارع؟ أشهرها أن ولن، أن ولن وكي ولام التعليل وإذا. هذه هي الأشياء التي تنصب، على خلاف بين البصير والكوفي ما الناصب بينهما كذا. أيضا قد ينصب بأن مضمرة، قد ينصب بأن مضمرة كما وبعد وحتى أيضا، كل هذه تأتي إن شاء الله ستعرض لها. وبأي شيء يجزم؟ بلم ولم ولام الأمر ولام الناهي ولما ولا في الأمر ولا لا في الناهي، يعني نقول يجزم بأربعة أشياء: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. هذا الجازم لفعل واحد، وهناك أشياء تجزم اثنين أيضا يجزم بها. ما هي الأشياء؟ ما هي جماعة؟ أدوات الشرط، أدوات الشرط الجازمة، تعرفونها؟ وجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أن وحرف إذما كين وباقي الأدوات أسمى. فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجواب مسلمة وماضيين أو مضارعين كل فيهما أو متخالفين. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: تقدم أن المضارع له حالتان، حالة إعراب وحالة بناء، وتقدم البحث في بنائه، وهذا بحث في إعرابه، وهو إما رفع أو نصب أو جزم. وقوله خاليا من ناصب وجازم، أي إن الذي رفع المضارع هو خلوه وتجرده من الناصب والجازم. وهذا ما يسمى يا أخوان العامل المعنوي، لأن العوامل إما لفظية وإما معنوية. العامل اللفظي واضح، جاء زيد، جاء هو العامل، كلمت محمدا، كلم عامل في التاء وفي محمد، مررت بزيد، العامل في زيد حرف الجر الباء هو العامل، فهذه عوامل لفظية. وهناك عوامل معنوية، أشهرها رفع الفعل المضارع والإضافة، هذه هي الواضحة، هذا هو الواضح فيها. والابتداء، ثلاث أشياء: الابتداء ورفع الفعل المضارع والإضافة، هذه هي العوامل المعنوية، هي التي تسمى العوامل المعنوية. نحو يقوم خالد بواجبه، فيقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والرافع للمضارع هو التجرد، عامل معنوي ليس له وجود في الكلام كالعامل اللفظي، يعني عامل عدمي يعتبره. فإن دخل عليه ناصب نصبه، وهو عامل لفظي، أو جازم جزمه وهو عامل لفظي أيضا، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله. واعلم أن المصنف لم يقيد المضارع بكونه خاليا من النونين، نون التوكيد ونون الإناث، لأنه يعلم مما تقدم. نعم. نصب الفعل المضارع. قال رحمه الله: وينصب بلن نحو لن نبرح. قال الشارح حفظه الله: شرع المصنف رحمه الله. لكن قوله قولك هل تفهمن مبني ولا معرب؟ هل تفهمن الدرس؟ واحد يخاطب جماعة، أمن يجيب؟ هل تفهمن الدرس؟ فالآن باشرته نون، اتصلت به نون التوكيد، ومعروف إذا اتصلت به نون التوكيد أنه ماذا؟ نعم تفضل. شو ها؟ لماذا؟ يعني على طول من التوكيد اتصلت به في نون التوكيد، نون التوكيد ما يكون مبني، ها؟ ما علم الجزم، لكن هل مبني أو معرب؟ ما احنا نقول مرفوع منصوب مجزوم، هل هو مبني أو معرب؟ ها؟ معرب ولا مبني؟ معرب. لماذا؟ ما الذي فصل بينهما؟ الفاعل المقدر، الفاعل المقدر فصل بينهما فهو معرب. وقلنا نصله هل تفهمنن، وش حصل؟ حذفت النون لتوالي الأمثال، وحذف الواو لتلقاء الساكنين، فصار هل تفهمن. وأما في قوله هل تخشون الله، فالفاعل موجود ولا غير موجود؟ الواو لماذا لم نحذفها لالتقاء الساكنين؟ لأن ما قبلها لا يدل عليها، قبلها فتحة، ونحن نشترط بحذف الفاعل أن يكون قبله شيء يدل عليه وهو الضمة، ومثله قوله فإما ترين من البشر، فإما ترين من البشر أحد، ها؟ ترين الفتحة ما تدل عليه، لذلك كسرت الياء لحل المشكلة، لحل المشكلة. كذا؟ أحسن الله إليكم. أنت الوقت بقي خمس. طيب أحسن الله إليكم. شرع المصنف رحمه الله في الحالة الثانية لمضارع المعرب وهي النصب، فينصب إذا تقدم عليه أحد النواصب الأربعة، وهي الأول لن، وهي حرف نفي واستقبال، أي نفي الحدث في الزمان المستقبل، لأنها إذا دخلت على المضارع صار خاصا بالمستقبل، نحو لن يحضر الضيف. لكن هل النفي فيها للتأبيد؟ مر عليكم في التفسير؟ ليس للتأبيد. لماذا؟ لأن في قوله لن تراني، هل هي للتأبيد؟ أي في الدنيا. وش الدليل أنها ليست في الدنيا؟ وردت أحد يعني إثبات الرؤية بالأحد السنة. طيب وش الدليل من اللغة؟ دليل على أنها سير الله. ابن مالك ذكر أن لن في الأسئلة ليست في التأبيد. ابن مالك ذكر. إيه نشوف. لكن كيف أن أقول في الدليل؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، لو كانت للتأبيد ما قال أبدا، إيش فائدة أبدا؟ دليل أنها ليست للتأبيد، لو كانت للتأبيد لم يقل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني معروف أنها للتأبيد، لكن لما أتى بأبدا دل على أنها ليست للتأبيد. وابن مالك رحمه الله رد على الزمخشري في قوله ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضدا، والله أعلم بالصواب. أحسن الله إليكم. قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين، فلن حرف نفي واستقبال ينصب الفعل المضارع، ونبرح فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والخبر عاكفين. متى يستتر الضمير وجوبا ومتى يستتر جوازا؟ لا الفاعل متى يستتر؟ الفاعل متى يستتر الضمير؟ متى يستتر وجوبا؟ ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، هذه أربعة أفعال يستتر فيها الضمير وجوبا. كفعل لا يمكن يظهر الفاعل، لا يظهر الضمير. كفعل أوافق لا يظهر، نغتبط لا يظهر، تشكر أنت لا تظهر، لكن لو قلت تشكر هند يظهر. إعادة أفعال أخرى ممكن، الأفعال الأخرى ممكن، لكن هنا بالنسبة للضمير ضمير. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. قال الشارح حفظه الله: الناصب الثاني للمضارع كي المصدرية، وعلامة المصدرية أن تسبق بلام التعليل نحو جئت لكي أستفيد. فلكي اللام حرف جر، وكي حرف مصدر ونصب. لعل يا شيخ مصدري ها؟ مصدري أي حرف مصدري ونصب مصدري. أي مرت علينا الحروف المصدرية كم هي؟ الحروف المصدرية خمسة، ما هي؟ أن ولو وكي وأن. أيوة أن وأن وما وكي ولو، هذه حروف مصدرية. لماذا سميت مصدرية؟ ها؟ لأن ينسبك تسبك ما بعدها بمصدر. فقل مثلا لو قلت أود أن تفهم، يعني أود فهمك. وددت لو جلست، يعني أوددت جلوسك. فهي حروف مصدرية، حروف المصدرية، وهي من الموصولات. هذه من الموصولات الحرفية، كلها موصولات حرفية. وسمي موصولا من الحروف ما يغني عن المصدر حيث تمم، وهن أن وما ولو وكي وأن إلى صلى الله عليكم. وكي حرف مصدري ونصب، وأستفيد فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام، والتقدير جئت للاستفادة. قال تعالى: لكي لا تأسوا، أي تحزنوا. فتأسوا فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل. وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام، والتقدير لعدم أساكم. وإنما قال المصنف المصدرية احترازا من كي التعليلية، وهي التي تقع بعدها أن المصدرية، نحو جئت كي ما أن تزورني غدا. فيتعين أن تكون كي حرف جر للتعليل، وأن هي الناصبة للمضارع. شو السبب؟ لأن أن أصلية، الأصل هي أم الباب أن. وكي تكون للتعليل فقط. نعم خلاص انتهى الوقت، خلاص بهذا نكون قد انتهينا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.